فأي دعوة من الدعوات المعاصرة التي لا تدعو للتوحيد اعلم أنها دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير طريقة الأنبياء والرسل. ولذلك من العجائب أنك تجد الوصايا العشر أو الـ20 لحسن البنا لا تشرب القهوة أو لا تشرب الشاي، والوصايا العشر في التوراة لا تعبد غير الله إلهك لا تعبد غيره، هذا في التوراة. أما عند حسن البنا لا تشرب الشاي ولا تشرب كذا ولا أشياء تافهة، دعوتهم فارغة ليست دعوة التوحيد وليست على منهاج النبوة. لذلك لما قال له الشيخ حامد الفقي ألا تدعو للتوحيد، قال لما تقوم الدولة الإسلامية، وما قامت لهم قائمة ولما قامت ذهبت، لأن دعوتهم تافهة ليست على أساس سليم من التوحيد. فالدين ليس بالأهواء، وإنما تمشي وفق كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم دينهم واحد. نعم، بارك الله فيكم. وعفوا، قوله أيضا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هذا خوف الأنبياء والرسل على قومهم، ولذلك الدعاة ينبغي أن يكون هذا حالهم مع الناس، الخوف عليهم، ليس همهم أن يكفروهم، ليس همهم أن يضللوهم وأن يبدعوهم، ليس هذا هو الهم. الهم كيف يخرجوهم من طريق الضلال إلى طريق الهدى، يخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذن الله عز وجل، أن يسعوا في بكل طريق إلى هذا الأمر من خوفهم عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أنا النذير العريان، كان صلى الله عليه وسلم ينذر قومه ويخاف عليهم ومشفق عليهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للدعاة أن يكونوا. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا في الدار الآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين، منهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء. ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تروي منهم ولا فكرة ولا نظر، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك. ولهذا قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي في أول بادئ الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا، بل نظنكم كاذبين، أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح، وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف، ولو كانوا فقراء والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. يعني وجاء في الحديث حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفاؤهم أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك هم أتباع الأنبياء. لماذا؟ لماذا أتباع الأنبياء هم الضعفاء؟ ليعلم الجميع أن الدعوة لا تنتشر بالمال ولا بالجاه ولا بالشرف، وإنما الدعوة هداية من الله عز وجل يهدي بها من يشاء من عباده. ثم إن عادة الأشرف والكبراء أنهم يستكبرون، وأما هؤلاء ففيهم تواضع، فمن تواضع لله رفعه الله. فيهم تواضع بسبب ضعفهم وأنهم ليس عندهم الجاه ولا المال ولا الشرف، بل هذا الذي يهلك الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما يخشى على الناس الغنى والدنيا. وهكذا كان أتباع كل نبي من الأنبياء الضعفاء، بل قال عليه الصلاة والسلام لمن قال إني أحبك، قال فأعد للفقر تجفافا، إذا كنت تحبني فأبشر بالفقر. هذا قد يستغرب بعض الناس من هذا، وبعض الناس يستغرب ليش السلفيين دائما فقراء وحالتهم حال وما عندهم شيء. لماذا؟ الغالب عليهم هذا لأنهم أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله إذا أحب العبد لم يفتح له من الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على إيش؟ على حصير حتى علم في جنبه، وقال لعمر الخطاب لما رآه وبكى أو في شك أنت ابن الخطاب، قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا تكون لهم الآخرة؟ فالراذل أو الفقراء أو الضعفاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يكون من المساكين وأن يكون معهم وأن يحشر معهم. اللهم أحيني مسكينة وأميتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. ثم إن الكبراء يحبون أن تكون لهم الزعامة وأن تكون لهم الريادة والقيادة، ويحبون العلو، وهذا كله من أسباب الطغيان. فمن طغى وتكبر فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه، سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرف الله عنهم الحق بسبب كبرهم عياذا بالله. ومع ذلك هؤلاء مع طغيانهم وعدم قبولهم الحق كذبوا الأنبياء والرسل وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم على الحق، فإن الله عز وجل يرفعهم بالحق الذي هم عليه. لذلك في الدعوة إلى الله ينبغي ألا نحرص على أصحاب الأموال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب الله عز وجل، عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقبل عليه ابن أم مكتوم وأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى الشرفاء وإلى الوجهاء رجاء إسلامهم ودعوتهم، وأنزل سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالإخوة المسلمون يهتمون جدا لأصحاب المناصب، أصحاب الأموال، تجدهم يحتفون به ويلتفتون ويلتفون حوله. لماذا؟ لأنهم أهل دنيا. لا تجد هذا إلا الحمد عند السلفيين، أن يحتفوا وأن يهتموا وأن يحرصوا على مجالسة الأمراء والوجهاء ثم يتهمونهم مع ذلك بأنهم أتباع السلطان. أتباع السلطان ما عنده سلطان ولا عندهم شيء، ويقول أتباع وأنت الذي يعني تنشد القصائد في مدح الأمير الفلاني والأمير الفلاني وأصحاب الأموال وتجالسهم. فعلى كل حال لابد أن ننتبه أن سبيل الدعوة هو أن تدعو إلى الحق، ولا علي الكبير والصغير، ولا عليك بأن يكون هذا غنيا أو هذا من الفقراء أو هذا من الأغنياء. أقول هذا وطولت في هذا الموضوع لأن بعض السلفيين للأسف لا يفهمون هذه المسألة، حتى إن بعض الدعاة يعني يحب دائما أن يجالس هؤلاء وأن يكون لأن هؤلاء يقدمونه وهؤلاء يقدمون له، يأتون معهم إلى العمرة ويسكنونهم في أفضل الفنادق، فلذلك تجد يعني يجد نفسه مع هؤلاء ويرتفع بهم عياذ بالله. نعم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال، بل هذا مدح، بل هذا مدح أنهم استجابوا مباشرة للحق. فهم يقول يعني هؤلاء هم يزعمون أن هؤلاء يعني استجابوا هكذا بكل سهولة، يعني يدل على خفة عقلهم وأنهم ليسوا يعني بأهل تفكر وبأهل كذا. نقول الذي يستجيب للحق سريعا ويدعي له هذا مدح أو ذم؟ مدح. مدح، نعم. الله أكبر، نعم. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكذابون الأقلون الأرذلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. هم وما نرى لكم علينا من فضل، هل هذه كلمة صحيحة؟ يعني هم في قرارة أنفسهم مقتنعون بها؟ الظاهر أنهم هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هؤلاء لهم فضل عليهم، مثل تطير هؤلاء بالمسلمين، طيروا بموسى ومن معه. هل هم في قرارة أنفسهم يتشاءمون بأهل الحق وبالأنبياء والرسل؟ لا، يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني الحسد، هم يحسدون. لذلك قال تعالى إيش؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهم عليهم لهم يعلمون أن هؤلاء لهم فضل عليهم وهداية وخير منهم، لذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا الجلود واشتد الأمر: ادعوا الله لنا الآن عرفتم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير فدعها عليه الصلاة والسلام، ونزل المطر، وكانوا يستسقون به عليه الصلاة والسلام، وأبيض إيش يستسقى الغمام بوجهه عليه الصلاة والسلام. هذا قالوه في الجاهلية أنهم كانوا يستسقون برسول الله، يعرفون بركته ويعرفون خيره، وكذلك يعرفون الأنبياء، ولكن هذا كذب، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه في ذلك: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة من الله بهم وبهم، من الله به وبهم، فعميت عليكم أي خفيت عليكم، فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها. أنلزمكموها أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. نعم، ما كان عليه كما قلنا الأنبياء والرسل ونوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، و له مكانته وله حاله الجليلة مع قومه، وهم يعلمون ذلك في الحقيقة، ورد عليهم برد فصل أنه على بينة من ربه، لذلك ينبغي أن تعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون عندك حجج وبينات وأدلة شرعية تعبد الله بها، ولا تقلد تقليدا أعمى للمذهب أو للشيخ، وإنما كل شيء تأخذه بالدليل. وهكذا الأنبياء والرسل، هذا منهج تسير عليه ويسير عليه رسول الله وصار عليه رسول الله، وتسيرون أنتم كما سار أصحابه على هذا المنهج السليم الواضح. يكون إنسان على بصيرة وعنده الأدلة الشرعية في كل ما يفعل أو يذر. لذلك قال: وأتاني رحمة من عنده. هذا الدين حياة، الكتاب والسنة ورحمة وهدى، كل خير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالا، أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا. كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال نوح عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنبياء: لا أسألكم على نصحي وتذكيري بأيام الله، لا أسألكم رزقا، لا أسألكم مالا، لا أسألكم جاها ولا وجاها ولا شيئا من حطام الدنيا، إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. لذلك ينبغي على معلم القرآن ومعلم الدين ألا يأخذ أجرا ولا يبتغي أجرا وثوابا على عمله هذا إلا من الله، بل لو أطعم وسقى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد كلمة جزاك الله خيرا لا نريدها، إنما نفعل ذلك ابتغاء وجه الله وإرادة الأجر والثواب من الله عز وجل. وطبعا هنا يعني تأتي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ الأجرة على الأعمال الصالحة، وهذا فيه يعني تفصيل، لكن لابد أن نعلم أمر مهم جدا، أن أخذ الأجر على أي طاعة من الطاعات لا يجوز. ولذلك حتى في الجهاد مع حل الغنيمة، لما سئل الرجل يقاتل أجل مغنم قال: هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، يعني إن لم يكن عليه وزر فليس له أجر. و يعني هذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك تجد الرجل دكتور كل هم هذا الدكتور منذ بدأ في الدراسة إلى انتهى وأخذ الدكتوراه أن يدرس في الجامعات، وأن يكون له راتب زين، راتب جيد، هذا همه المال. طيب يا إذا قال قائل: أنت كيف تحكم على الناس أنه يريد كذا؟ ذو أمور قلبية. نقول: أنا أثبت لكم هذا، اقطعوا عنه الراتب، هل سيدرس؟ اقطع عنه المال، هل سيبقى مدرسا في الجامعة؟ أنا أجزم أن أكثر من 99.99% أنهم لا يستمرون في التدريس بالمجان. فهذه أنت تعلمت القرآن بالمجان، ينبغي أن تدرسه أيضا وتعلمه للناس بالمجان، لا تأخذ أجرا ولا ثوابا ولا يكون في نيتك هذا. أما إذا جاءك مال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. و نعم لو أخذ على الوقت ليس على العمل بس، نفس الشيء، لكن المهم أنه المقصد من الكلام أن لا يكون له نية ابتداء، أيوة لا يشترط ولا يكون له نية في أن يأخذ. أما إذا جاءه فخير، ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنيمة: ومع ذلك قد استعجل ثلثي الأجر. ما في علوم الآلات مثل تدريس اللغة، تعليم اللغة؟ نعم، ما في مشكلة، يعلم اللغة كما يعلم اللغة الإنجليزية، كما يعلم الفيزياء والكيمياء، ما في مشكلة. الحاجة إيش؟ يعني هو يعني مثلا متزوج أو يعني ما عنده دخل وإرهاب. المهم أن لا يكون له نية ابتداء يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، هذه مصيبة، هذا هو المرهب. وأما إذا جاءه مال وهو على هذا الحال ما في بأس. طيب، أيضا أمروه، أمر نوح عليه السلام أن يطرد المؤمنين الصادقين من عنده، بحيث إذا جلسوا لا يجلسون مع سفلة الناس وأراذل الناس والفقراء، إنما نحن يعني لنا مكانة ولنا منزلة، ينبغي إذا نجلس معك حتى ونتعلم منك. فالسلف كانوا يحرصون على ألا يجعل العلم ويذل العلم وينزل إلى هذه الدرجة. لذلك لما أرسل الخليفة لمالك أن يأتيه، أظن هارون، أرسل له أن يأتيه ليعلمه، قال لا تذل العلم، العلم يؤتى ولا يأتي، فلا تذل العلم. فجاء مع بنيه وجلس في مجلس الإمام مالك رحمه الله. هكذا يكون العلم، يرفع الله سبحانه وتعالى أصحابه ولو كانوا من الموالي والعبيد. كان الأعمش يقول أنا من رفعني الله بهذا الكتاب، ولولا ذلك ولولا العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نهاه الله عن طرد هؤلاء، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أن نوح عليه السلام ليس بيده الأرزاق العباد وليس بيده شيء مما هو من خصائص رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يقسم بين عباده الأرزاق. فإذا كان هو لا يملك هذا وأيضا لا يعلم الغيب وليس بملك، فما هو ما هو إلا عبد أنعم الله عليه بهذه الدعوة الطيبة المباركة بما آتاه الله من الوحي، ثم هو يدعو الناس إلى هذا. لا يجوز له أن يحتقر الناس، هذا هو الكبر وهذا هو الظلم، أن يزدري الناس. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، لهؤلاء أن الله عز وجل لا يعطيهم خيرا، لا يفتح عليهم، هذا عند الله، الله أعلم بما في أنفسه. فلذلك هذا ليس إلي، أنا ما أنا إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. فعلى الدعاة اليوم أن يعتنوا بالدعوة ولا يبالون بكلام الناس وإرضاء الناس المدعوين، الناس يريدون كذا، قرب هذا، بعد هذا، هؤلاء. وبعضهم مع الأسف يعني يأخذ أوامر من بعض، يسيس الدعوة من بعض السياسيين أو بعض الحكومات، افعل كذا ولا تفعل كذا، قل كذا ولا تقل كذا، هذه دعوتك لا يتحكم فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قل الحق الذي تعلمه، يمكن إذا رأيت مفسدة أن تسكت عن هذا قليلا، لكن لا تكون تابعا لجهة من الجهات هي التي توجهك وهي التي تسيرك في الدعوة إلى الله عز وجل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا، أي من النقمة والعذاب، أدعو علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم. هو ربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أزمة الأمور والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور، مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فاستعجلوا العذاب الذي أنذرهم نوح، أن إما أن تمتثلوا أمر الله وإما أن يأتيكم عذاب من الله عز وجل. فلما استعجلوا أتى الله بعذابه عليهم وهو الغرق. وعذاب الله متفاوت من قوم لقوم، فمنهم من أغرقهم الله، ومنهم من أهلكهم الله بالريح، ومنهم من أهلكهم الله بالخسف، وهكذا أشياء كثيرة. فيعني أقصد أن عذاب الله يأتي لهؤلاء المعرضين عن كتاب الله أو عن شرع الله، يأتيهم العذاب بعد النذارة عياذا بالله فيهلكهم الله. وكان هذا في زمن نوح، ونوح عليه السلام إنما استعجل أيضا يعني العذاب بهم بدعوته. وكان كل نبي من الأنبياء له دعوة مستجابة، فنوح استعجل دعوته على قومه مع أنه بقي معهم كم 950 سنة يدعوهم، مع ذلك يعني يعتبر هذا استعجال، لذلك يجب أن تصبر. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه ملك الجبال أرسله الله، قال مرني بأمرك يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أهل مكة وأقضي عليهم، لأن الله قد سمع ما قال لهم وما قالوا وما ردوا عليه واستنكاف هؤلاء، فقال لا عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وبين نوح عليه الصلاة والسلام، أنه استعجل دعوته التي المفروض أنها تكون يعني له دعوة مستجابة في عموم الأمة، دعوة عظيمة، فكان من هذا. وسليمان دعا بأمر دنيوي، ملك لا ينبغي لأحد من بعده. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فإنه اختبأ دعوته شفاعة لأمة يوم القيامة، والرحمة يرحمه الله بها. فما يعني نوح عليه السلام لما دعا استجاب الله له وأغرقهم، وحصل ما حصل مما تعلمون جميعا. نعم. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها مقرر لها، يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده، قل إن افتريته فعلي إجرامي، أي فإثم ذلك علي وأنا بريء مما تجرمون، أي ليس ذلك مفتعلا ولا مفترى، لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. نعم، يعني هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتري ولا يكذب على الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه بجميع، فما يتقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل ولا يفتري الكذب حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق، لا يمكن أن يكذب على الله. لذلك قال هرقل: ما كان يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان يكذب على الله أبدا. وكذلك الدعاة إلى الله لا يجوز لهم أن يكذبوا في دعوتهم، يقولون في بعض الجماعات تقول الكذب لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة، هذا لا يجوز أي نوع من الكذب في الدعوة إلى الله، وإنما الكذب في أشياء جاءت الأدلة في الاستثناء فيها لمصلحة راجحة جدا، يعني لأجل إصلاح بين الناس، لأجل رجل يصلح بينه وبين زوجته، يقول لها أنت حلوة وجميلة وأنت كذا وهي أعوذ بالله. فمثل هذا يعني لا يؤثر هذا في الدين، هذا لا يؤثر في الدين. فأما أن يكذب على الله ويفتري على الله عز وجل، فهذا الدعاة إلى الله وطلاب العلم هم من أمناء الشريعة، يجب أن يكونوا أصدق الناس ويعرفون بالصدق بين الناس. نعم هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.